والمصلح أو بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية باب صلاة التطوع في البيت، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي صلاة التطوع في بيته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك قولا فقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته كبعض الرواتب كراتبة الظهر قبلية والبعدية، وأيضا صلاة الليل وأربع بعد العشاء قيل في بيته وقيل في المسجد. وهاهنا يذكر الحديث الذي فيه هذا الترغيب، وذكر حديثا واحدا قال حدثنا عباس الأنبلي وهو ابن عبد العظيم، عباس بن عبد العظيم الأنبلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح، عن معاوية ابن صالح بن حدير عن العلاء بن الحارث عن حرام ابن معاوية. حرام ابن معاوية هذا هو حرام ابن حكيم، حرام ابن حكيم ابن خالد بن سعد ويقال ابن معاوية، عن أمه عبد الله بن سعد وهو صحابي، صحابي حضر وشهد فتح القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في بعض النسخ عن حرام بن معاوية عن أمه عن عبد الله بن سعد، وده خطأ، الصواب عن أمه عبد الله بن سعد. قال قد ترى، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، صلي في بيتي وفي المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كم؟ بينهما باب يفتح باب يدخل، أو الستار يرفع الستار فإذا به يرى المسجد، كما في حديث لما توفي صلى الله عليه وسلم قال أنس قبل وفاته فرفع الستار فنظر إليه، فكاد الصحابة يفتتنوه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أطال أو أطل عليه. قال فلئن أو فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون مكتوبة، مكتوبة. وهذا إسناده حسن، وقد رواه الإمام أحمد بن ماجه أيضا. قال باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتطوع فيه من الصيام، وقد ذكر مجموعة من الأحاديث عددها 16. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، وهذا إسناد صحيح قد رواه مسلم، فكان يكثر الصيام حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يكثر الفطر حتى يقولون لا يصوم، ولم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وسيأتي في روايات أنه صام شعبان كله وسيأتي الكلام عليه، كما مر معنا يوم أمس في صفة تطوعه عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي حتى نقول حتى نقول لا يتوقف الصلاة يتطوع حتى وأحيانا يعني يدع نعم نعم يدعها حتى يقال لا يصليها، وذكرنا وجه ذلك. فكذلك في الصيام يدير الصيام من باب الترغيب والحث عليه، وأحيانا يتوقف عنه حتى لا يرى الناس أو يظنوا أو يظن الناس أن ذلك من باب الواجب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر به، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا إسناده صحيح، وقد روى نحو البخاري. فكان يكثر الصوم حتى يقال لا يفطر، ويكثر الإفطار حتى يقال لا يصام. وأيضا في الليل فلربما كلما تستيقظ تراه يصلي، ولربما كلما تستيقظ تراه نائما، وهذا من رأفته ورحمته بهذه الأمة. فكان يفعل ما يرغب الأمة فيه من الخير، وفي المقابل يفعل ما يتبين لهم أن هذا من الخير الذي يزاد فيه والتطوع الذي يجتهد فيه، وليس من باب الوجوب لكن مما يرغب فيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وليبلغ ذلك أهل التسابق والمقربون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج الواسطي عن أبي بشر مشهور بكنيته وهو جعفر بن إياس، ويقال جعفر ابن أبي وحشية وحشية أين. قال سمعت سعيد بن جبير، ويعني هو من أثبت الناس في سعيد بن جبير كما قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، أي من الشهر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. سنده صحيح ونحوه عند البخاري ومسلم، وهذا نحو الحديث السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري، ابن مهدي إذا أطلق سفيان فهو الثوري، وسفيان إذا كان متقدما فهو الثوري بخلاف ابن عيينة فإنه يعني متأخر عن الثوري، وبين وفاتيه بقريب 30 سنة، فوفاة الثوري سنة 61 و100، وفاة ابن عيينة سنة 98 و100. عن منصور هو ابن المعتبر عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة قالت رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. وهذا إسناده صحيح، وقال العلماء أن المراد أنه كان يصوم غالب رمضان، غالب شعبان، عفوا غالب شعبان، وصيام غالبه كأنه صامه كله، وقيل أحيانا كان يصومه كله كما قالت عائشة كان يصوم جل رمضان جل شعبان بل كله، وفي بل كان يصله برمضان. قال أبو عيسى الترمذي هذا الإسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة أي سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال وارد لأن أبا سلمة من المكثرين، من ماذا؟ من المكثرين، فكونه يكون له في الحديث الواحد أكثر من شيخ هذا ليس بمستبعد. قال حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري، قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان عن محمد بن عمر وهو ابن علقمة، قال حدثنا أبو سلمة وقد سبق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، أي أحيانا، فإما أن تقول كله المراد غالبة وقالت كله من باب التغليب، وإما المراد أنه أحيانا كان يصوم كل شهر شعبان لكن هذا لم يكن دائما وإنما أحيانا، رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي، هذا هو القاسم ابن زكريا ابن دينار ينسب إلى جدي أحيانا، قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو الأبسي وطلق بن غنام عن شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي، عن عاصم وهو ابن أبي النجود القارئ، عن زيد بن حبيش عن عبد الله هو ابن مسعود، زيد بن حبيش مشهور بالرواية عن ابن مسعود، والعباد عن الصحابة كثر لكن المراد هنا ابن مسعود، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بالغرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. غرة الشهر المراد به أوله، المراد به أول إيش؟ أول الشهر، كان يصوم 3 أيام عليه الصلاة والسلام، وجاء توضيح ذلك في حديث عند عائشة في صيام 3 أيام من الشهر، قالت أول 2 الشهر والخميس الذي بعده والخميس الذي بعده، إذا دخل الشهر العربي فأول 2 رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، يعني 3 أيام التي تصام جاء بيانها في حديث، أول 2 من الشهر العربي ثم الخميس الذي بعده ثم الخميس الذي بعده، وفي بعض الروايات 3 أيام هي أيام البيض، 3 أيام هي ماذا؟ هي أيام البيض. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، ولكن كما جاء في الحديث ثبت النهي عن إفراده بالصيام، فإذا صيامه يكون بيوم قبله أو بعده كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل ورد النهي عن الشرب في الأواني المشققة؟ نعم، الإناء المثلوم أي الذي فيه الشق. ما حكم الصلاة وراء الذي لا يحسن قراءة فاتحة؟ إذا كان يقرأ قراءة سليمة بحيث يفهم معناها ولا يغير فالصلاة جائزة، وإن كان يفسد الفاتحة فإن لما يصلي خلفه بل هو على حاله، بل هو على حاله، أما من كان يحسن القراءة وأحسن منه فالأولى أن يصلي من وراء غيره، فإن لم يجد إلا ذاك فيصلي ولا يضيع الجماعة. هل يجوز صيد بآلة مسمات بالدارجة التربولة وصمها يوم ويوجد من يصطاد بها ويضع حجرة وقطع حديد؟ هذا ما يجوز، ما يشرع، فإنها تفقع العين أو تكسر العظم. هل يجوز قتل الغراب الحدى أو العقرب الفأرة والكلب العقور؟ أين هذه 5 تقتل في الحل والحرم، الخنزير والذئب والضربان الحي البردية والكلب الأسود، الباقي إذا كان مما يتعدى فإنه يقتل إذا لحقك ضرره جاء الحية، الحية تقتل أيضا في الحل والحرم، جاء ذكرها في الحديث، الحية تقتل في الحل والحرم. أما الذئب والكلب الأسود فإن كان يعني يعكر ويهاجم الناس فيقتل، فإن كان بعيدا ما لك وله. أما الكلب الأسود فجاء الأمر بقتله، هل يجوز الصلاة بالطاقية التي لها طبقة يعني تطوى هاهنا تكون مطوية لكن يسجد على جبهته؟ لا حرج صلاة فيها، لا حرج. ما حكم مسبوق دخل الصلاة مع الإمام في خامسة زائدة؟ أجبنا عنه غير مرة، مثال ذلك قام الإمام إلى خامسة زائدة سهوا في صلاة الظهر فدخل في الصلاة مسبوق، فهل تنعقد صلاته أو لا؟ دخل فوجدهم يصلون الركعة خامسة وبالتالي لا تحسب، وهو دخل على أنه يصلي، فهل تعتد له ركعة؟ الأقرب الله أعلم أنها تعتد له ركعة وتنعقد صلاته. ما حكم من سجد في سجود السهو القبلي وذكره بعد السلام؟ لا بأس أن يسجد بعد السلام، لا حرج في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.